ومن الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة والجمعة: أولا، المطر الشديد الذي يشق معه الخروج للجماعة والذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم والإسراع من شدة المطر. ثانيا، الريح الشديدة ليلا لما في ذلك من المشقة. ثالثا، البرد الشديد ليلا أو نهارا وكذلك الحر الشديد. والمراد البرد أو الحر الذي يخرج عما ألفه الناس أو ألفه أصحاب المناطق الحارة أو الباردة. لأنك الآن لو فتحت المسألة وقلت يلا الحر الشديد صلوا في بيوتكم، البرد الشديد صلوا في بيوتكم، طيب ومعلوم كل سنة يأتي فيها حر وبرد، لكن هذا الحر غير الذي ألفه أهل المنطقة أهل المكان، يعني هذا شيء غير معتاد ولا يحدث مثله في العادة، والذهاب المسجد يمكن يترتب عليه ضرر. طبعا من قبل من زمان الناس يذهبون مشاه ويعني على دابة، الحين ما كان في مكيفات ولا سيارات توصلهم بسرعة، سيذهب مشيا ولا على الدابة بحركة بطيئة نسبيا. لكن الآن مع وجود ما يوصل إلى المسجد فلا ينبغي يعني التساؤل فيقال والله الحر شديد، حر شديد كل سنة في حر شديد، يعني فما هو فيجب أن يقال هنا ما هو الفرق في هذه السنة، يعني إذا أردت أن تتخذ هذا عذرا يعني ما هو الفرق، فينبغي أن يكون الفارق هنا واضحا، يعني في ضرر عليه لو ذهب، مشقة بالغة لو ذهب. المطر مثلا هناك مطر، يعني لو ذهب يتحمل ويجمع الصلاة، يجمع الصلاتين. لكن أحيانا يصير المطر شديد جدا جدا بحيث يعني يشك، يعني في مشقة واضحة الذهاب، يعني قد يتعرض لانزلاقات وأشياء يعني خطيرة، فيقال الناس صلوا في رحالكم، لكن المطر الذي يمكن معه الذهاب إلى المسجد بنوع مشقة يذهب ويجمع الصلاتين. رابعا، الوحل الشديد الذي يتأذى به الإنسان في نفسه وثيابه ولا يؤمن معه التلوث. طبعا هذا إذا كان يعني فيه سيخوض. خامسا، الظلمة التي لا يبصر معها طريق المسجد. هذه عاد حالات، شوف الآن المدن فيها إنارات وفي السيارات فيها أنوار، والعذر مذكور في حديث البخاري ومسلم عن نافع قال: أذن ابن عمر بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر. أشوف اجتمع فيها الأشياء هذه. فقال في آخر ندائه يعني الأذان: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. فمتى يكون هذا؟ خلاص اشتدت، ويمكن في صواعق أحيانا، يعني الصواعق في صواعق قد تتتابع صواعق، فهل يقال الناس روحوا للمسجد؟ الصواعق ممكن تقتل. فإذا هناك أحوال فعلا يعني حتى خلاص يسقط فيها الوجوب حضور الجماعة، وربما أحيانا الجمعة، يعني مثل الآن الحروب، قذائف تنهمر، تقول روح الجمعة؟ تنهمر قذائف، شوارع البلد تنهمر فيها القذائف، خلاص تسقط الجمعة، خلاص صلوا في بيوتهم ظهرا. احنا ما ندري الآن هذا الحصار يعني إذا صار الناس خلاص ما في جوع بحيث ما يجد شيئا يقيم أوده ليصل إلى المسجد، يعني قد يصير فيه جوع شديد، حصار خلاص ما يستطيع يذهب المسجد من شدة الجوع، يصبح كالمريض ملقى في البيت. ولما قال ابن عمر هذا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. الجيش كان إذا نزل ربما ضربوا أخبية مثل الخيام الصغيرة، وكل واحد يكون فيه أو اثنين مجموعة يكونوا فيها خلاص، فبدل ما يجتمع الجيش كله صارت الجماعة في حال المطر هذا، وطبعا في العراء يعني جيش نازل في أرض مكشوفة، فيقال صلوا في حالكم في مثل هذه الحال غير المدن والأبنية، لكن أحيانا حتى المدن والأبنية يكون فيها شيء يعني غير عادي، يعني شيء مجاوز شيء يعني تعدى الحد الذي يستطيعه الناس، فعند ذلك حتى في المدن تسقط الجماعة ويسقط وجوب الحضور. أيضا الخوف، الخوف على النفس، الخوف على المال، الخوف على الأهل، يعني واحد مثلا يعني عنده مال يحتاج إلى إنقاذ، مثلا سيول، مثلا داهمت سيول مستودعات، مثلا الخوف على الأهل، قد يكون دهم اللصوص مكانا وصار في رعب في الحارة في الحي مثلا، في خوف الآن، قالوا هناك مجرم، الآن هناك مجرم داخل الحي، واحد قد يستعمل سلاحا، قد يطلق نارا، إيش يخلي أهله يمشي؟ فيحتاجون إلى حماية. إذن هذا عذر الخوف تسقط به الجمعة والجماعة. وكذلك الخوف على النفس، وضربنا مثالا بقضية القصف العشوائي وما يكون في الحروب. سابعا حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه. وكما قلنا سابقا فصل بعضهم بين يعني الشخص إذا كان يعني الطعام الذي وضع نفسه لا تتوق إليه، يعني ما هو جايع ولا هو الطعام اللذيذ الذي يشتهيه، بل قد يوضع بين يدي طعام لا يشتهي، فيحضر الجماعة. لكن إذا حضر بين يديه طعام يشتهيه وقد يكون فيه جوع، فيقدم العشاء على العشاء والغداء على العصر مثلا، مع أنه طبعا الغداء الآن بعد الظهر من زمان، الغداء من الغدات، وكان عندهم وجبتان، واحدة في الصباح واحدة قبل المغرب. ثامنا مدافعة أحد الأخبثين، لأن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين يعني البول أو الغائط يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولا عنها. ومن الناس من يكون مبتلى مثلا بسلس البول ونحو ذلك ويحتاج أن يتفقد نفسه، وقد يحتاج أن يذهب إلى دورة المياه والخلاء كل أحيانا يعني على مدد متقاربة، يعني مثل مرضى السكري مثلا قد يحتاج هذا. فالناس أحوالهم تختلف وأمراضهم تختلف، أحوالهم الصحية تختلف. وأيضا تاسعا أكل ذي رائحة كريهة، كمن اشتهى بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا فأكله فتعذر زوال الرائحة، طبعا بشرط أن لا يقصد بأكلها التخلف عن الجماعة، وإنما حضرت وأكل وبقيت الرائحة معه، لأنه لا يقال له إذا حضرت مثلا لا تأكل باقي نصف ساعة الصلاة حرام عليك تأكل، لا يقال له. واحد اشتهي خلاص، من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، يشتهي أكلها. لكن إذا بقيت الرائحة يقال له لا تقرب المسجد لئلا يؤذي المصلين. فهو لما أكل كان مشتهيا له فأكل، ولم يقصد بأكله التخلف عن الجماعة. عاشرا العمل الذي لا يجد معه صاحبه من يقوده إلى المسجد ولا يهتدي للطريق بنفسه، ولا يهتدي للطريق بنفسه. وبعض عميان ربما يتخذ من حرصي على الصلاة وسائل عجيبة، كما وجد حبل ممدود من مسجد إلى أحد البيوت، فلما سألوا عنه قالوا هذا رجل ضرير يخرج من بيته فيمسك بالحبل ويمشي إلى أن يصل إلى المسجد، مربوط من البيت مربوط المسجد، والعكس وهو راجع من حرصه على الصلاة. الحادي عشر إرادة السفر، فمن تأهب لسفر مباح مع رفقة ثم أقيمت الجماعة وكان يخشى إن حضر الجماعة أن تفوته القافلة. الآن في مواعيد إقلاع، طائرة، حافلة، قطار، فأحيانا يؤذن، لكن لو انتظر حتى تقام الصلاة وصلى تفوته الطائرة، تفوته الحافلة، فيباح له في هذه الحالة أن يمضي بعد الأذان ويسافر ويصلي في المطار، في محطة القطار، في محطة الحافلات، في الطائرة، على الشروط المتقدمة المذكورة. ثاني عشر غلبة النعاس والنوم، فمن كان يعلم من نفسه إذا انتظر إقامة الصلاة أنه سينام تفوت الصلاة كلها، وتفوت الصلاة كلها، فإنه يصلي ولو كان في بيته ويتخلف عن الجماعة. لكن هذا ينبغي أيضا أن يفتش الإنسان فيه عن نفسه، يعني هل هو فيها تحايل، فيها تلاعب، فيها تساهل، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا فتحت الباب خلاص كل واحد يرجع من العمل متعبا يقول أخاف أنام، صلى ونام، يكون خلاص يعني خلاص الآن وقت الصلاة، أخاف أنام، صلى ونام. لكن لو عرف من حاله والتجربة والخبرة بنفسه وبدون تساهل ولا تلعب أنه لو انتظر نام، لو انتظر يعني الإقامة أو ذهب أو أراد أن يذهب للصلاة أنه سينعس وينام وربما تفوته الصلاة، يفوت الوقت، فهذا عذر. هذا قد يأتي أحيانا مع السهر الطويل، قد يكون في عمل في سهر طويل مثلا، فمن علم أنه سينام ويضيع الصلاة عن وقتها فإنه يصلي قبل أن ينام. قال في الإنصاف، طبعا يصلي في الوقت، ما هو يعني يصلي واحد مثلا خايف تروح الظهر يصلي في الصباح، لا، البعض قد يرجع من العمل الساعة العاشرة صباحا سهران طول الليل يقول خايف تضيع الظهر بصلي الآن، نقول لا يقبل الله صلاة قبل وقتها. طيب في الإنصاف يقول، ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه، وكنطارة بستان، يعني الحارس ينطر، الناطور الذي ينطر. طيب هذا الحارس الحراسة قد تكون عذرا له في ترك الجماعة، لأنه لو ذهب للجماعة يمكن يسرق المكان. قال ويعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه، وفي فتاوى اللجنة الدائمة تمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح وأمثال ذلك. أحيانا بعض العمليات الإشرافية على المرضى في يعني تنفس وأجهزة وأشياء معينة تقتضي البقاء على رأس المريض، يعني لو غاب عنه دقائق ممكن يهلك بعض الحالات، وبعض الحالات لا، يأتي ويعمل عمليات دورية إشرافية معينة يعملها ويمشي يرجع بعد ساعة ساعتين. فهذه الأحوال المسلم عليه أن يتفقد نفسه فيها.